بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الدرس الأخير إن شاء الله تعالى في تعليقنا على الأدب الصغير لابن المقفع رحمة الله عليه. قال رحمه الله: وكان يقال، أي كان يقال في الحكم الماضية القديمة، من ابتلي بمرض في جسده لا يفارقه، أو بفراق الأحبة والإخوان، أو بالغربة حيث لا يعرف مبيتا ولا مقيلا ولا يرجو إيابا، أو بفاقة تضطره إلى المسألة، فالحياة له، أي في هذه المسائل كلها، موت. فالحياة له موت، والموت له راحة. الله المستعان. هذا كلام صحيح. من ابتلي بمرض في جسده لا يفارقه، ملازم له طوال الوقت، فهذا الحياة له موت، والموت له راحة. وكذلك من ابتلي بفراق الأحبة والإخوان، أو بالغربة حيث لا يعرف مبيتا ولا مقيلا، أي مكان للقيلولة، ولا يرجو إيابا، أي رجوعا إلى وطنه، أو بفاقة الذي هو الفقر. ثم قال: وجدنا البلايا في الدنيا إنما يسوقها إلى أهلها الحرص والشره. نعم، كثير من البلايا والمصائب التي تقع على الناس سببها الذي سببها والشيء الذي جعل هذه المصيبة تقع على الناس هو أمران: الحرص والشره، يعني الطمع والجشع. فتجد الإنسان عنده مثلا ما يكفيه من المال، لكنه طمعه وجشعه قاده إلى أن يدخل مثلا في معاملة معينة أو في مشكلة معينة فأهلكته. فهذا يحصل كثيرا. فلا يزال صاحب الدنيا يتقلب في بلية وتعب، لأنه لا يزال بخلة الحرص والشره. وسمعت العلماء قالوا: لا عقل للتدبير. نعم، كذا في النسخة التي عندي. ننظر نسخة زكي باشا، ربما تكون مختلفة. لا عقل كالتدبير. نعم، طيب، نفس الشيء. قال: وسمعت العلماء قالوا: لا عقل كالتدبير، ولا ورع كالكف، ولا حسب كحسن الخلق، ولا غنى كالرضا، وأحق ما صبر عليه ما لا سبيل إلى تغييره. شيء لا تستطيع أن تغيره فهو أحق بأن تصبر عليه. وأفضل البر الرحمة، ورأس المودة الاسترسال، ورأس العقل المعرفة بما يكون وما لا يكون، وطبيب النفس حسن الانصراف عما لا سبيل إليه. شيء لا يمكن أن تحصله، طيب النفس، لعلي قلته طبيب، لا يعني ممكن سبق اللسان إلى هذا، هو طيب النفس، وطيب النفس حسن الانصراف عما لا سبيل إليه. نعم، يعني إذا كان هناك شيء لا سبيل إليه، لا يمكن أن تحصل عليه، مستحيل، فمما يطيب نفسك ويقطع الرجاء حتى تطمئن هو أن تنصرف عنه، لأنه لا سبيل إليه. وليس في الدنيا سرور يعدل صحبة الإخوان، ولا فيها غم يعدل غم فقدهم. نعم، والإخوان هنا ليس المقصود به الأشقاء، بل مطلق الإخوان، قد يكون شقيقا وقد لا يكون شقيقا لك. وصحبة الأصدقاء الذين يوافقونك في مشربك ودينك، ويعني يتفقون معك في النظرة العامة للحياة، صحبتهم ومجالستهم ومسامرتهم، هذه من لذة الدنيا. حتى كان بعض السلف يقول: يعني لولا كذا وكذا لما أحببت البقاء في الدنيا، وذكر من ضمنها الجلوس مع الإخوان. فمجالسة الإخوان، مدرسة العلم معهم، وقراءة الأدب معهم، وقراءة الكتب معهم، هذه من أعظم سرور الدنيا. يقول: ليس في الدنيا سرور يعدل صحبة الإخوان. وفي الوقت نفسه: لا فيها غم، أي لا يوجد في الدنيا غم أعظم ولا يعدل فقد الإخوان. ثم قال: لا يتم حسن الكلام إلا بحسن العمل. نعم، الكلام لا يكون حسنا إلا إذا كان عملك حسنا، وإلا فإن كلامك يكون قبيحا لأن أفعالك لا تصدقه. كالمريض الذي قد علم دواء نفسه فإذا هو لم يتداوى به لم يغنه علمه. ما الفائدة أن تعلم أنت أن هذا الدواء شاف ومفيد وأنت لا تأخذه ولا تتعاطاه؟ فما الفائدة من هذا العلم؟ لم ينفعك علمك ولا انتفعت بمعرفتك لأنك لم تعمل به، لم تشرب هذا الدواء. والرجل ذو المروءة قد يكرم على غير مال، كالأسد الذي يهاب وإن كان عقيرا أي جريحا، حتى وهو جريح تجد الناس تخافه. فكذلك الرجل حتى وإن كان على غير مال قد يكرم لأنه ذو مروءة. والرجل الذي لا مروءة له يهان وإن كثر ماله، هذا طبعا عند العقلاء، أما عند الحمقى فإنهم يجلون ذا المال مطلقا. والرجل الذي لا مروءة له يهان وإن كثر ماله، كالكلب أي حاله كحال الكلب الذي يهوش على الناس وإن طوق وخلخلة. يهوش على الناس يعني أنه ينبح عليهم ويحاول أن يؤذيهم، وإن طوق بالطوق وخلخل بالخلخال وهو حلي النساء. ثم قال: ليحسن تعهدك نفسك بما تكون به للخير أهلا، فإنك إذا فعلت ذلك أتاك الخير يطلبك كما يطلب الماء السيل إلى الحدور. من حدر سيلان الماء إلى الأماكن المنحدرة. ثم قال: وقيل في أشياء ليس لها ثبات ولا بقاء، هناك أشياء لا تثبت ولا تبقى، حالها إلى زوال. ظل الغمام الذي هو السحاب، وخلة الأشرار يعني مصادقة الأشرار، وعشق النساء يعني عشق النساء لا يدوم، والنبى الكاذب لأن كما تقول العامة حبل الكذب قصير يعني لا يلبث أن يكشف، والمال الكثير لأن الإنسان معرض لنوائب الدهر. وليس يفرح العاقل بالمال الكثير ولا يحزنه قلته، ولكن ماله عقله، والعقل لا يزول بإذن الله باق معك، وما قدم من صالح عمله، هذا الذي يفرح به الإنسان، العقل والعمل الصالح. ثم قال: إن أولى الناس بفضل السرور وكرم العيش وحسن الثناء من هو؟ من لا يبرح رحله من إخوانه وأصدقائه من الصالحين موطوءا، يعني يزوره إخوانه كثيرا. رحله موطوء يعني مسكن الرجل ومنزله وبيته دائما موطوء يعني ممتلئ، يطأه من؟ إخوانه وأصدقائه من الصالحين دائما يعتادونه ويزورونه. فهذا أولى الناس بفضل السرور وكرم العيش وحسن الثناء بعد موته. ولا يزال عنده منهم أي من هؤلاء الصالحين زحام يسرهم ويسرونه، ويكون من وراء حاجاتهم وأمورهم يعني يسعى في قضاء حاجاتهم، فإن الكريم إذا عثر لم يستقل إلا بالكرام، إذا عثرت عثرة لن يقف معك إلا الكرام. كالفيل إذا وحل يعني دخلت رجله في الوحل لم تستخرجه إلا الفيلة، يعني إلا الحيوان العظيم مثله وهم الفيلة. مسألة: لا يرى العاقل معروفا صنعه وإن كان كثيرا. العاقل والمؤمن إذا صنع معروفا من خير من إغاثة ونجدة ويعني دفع ل يعني دفع أمواله لحل كربة أو مشكلة، فالعاقل لا يراها شيئا. لا يرى العاقل معروفا صنعه وإن كان كثيرا، حتى لو كان كثيرا دائما تجد المؤمن والعاقل يقول كما نقول نحن في العامية، نقول ما سوينا شيء ما سوينا شيء. هذه كلمة جميلة يقولها العامة عندنا بعد أن يفعل لك كل شيء ويخدمك وينصرك ويساعدك ويذلل لك الأمور، ثم عندما تشكره تقول له يا فلان جزاك الله خيرا على هذه الخدمات، يقول ما فعلنا شيئا يذكر، لا يراها شيئا وإن كان كثيرا. ولو خاطر بنفسه وعرضها في وجوه المعروف لم ير ذلك عيبا. الإنسان الشهم عندما تطلب منه المساعدة فإنه حتى ولو خاطر بنفسه عرض نفسه في وجوه المعروف لم يرى ذلك عيبا، لا يرى هذا منقصة، لأنه يريد، هذا هو العاقل، هذا هو الكريم، لأنه يريد أن يتجمل معك، بل يعلم أنه إنما أخطر الفاني بالباقي، لأن هذه النفس فانية، وهذا المال الذي بذلته لمساعدتك هذا مال فاني، وأنا قدمت الباقي على الفاني، والباقي هو العمل الصالح والثناء الحسن. واشترى العظيم بالصغير، العظيم الذي هو الأجر الأخروي وجنة عرضها السماوات والأرض وكذلك الثناء الحسن في الدنيا. ثم قال: